معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تأتي إلى أمر الله. هذا أمر الله، هذا شرع الله، هذا قانون الله، فعلى المسلمين أن يطبقوه ولا يهربوا منه ولا يمتنعوا عنه. هذا إرشاد إلهي، تربية ربانية للمجتمع الإسلامي القرآني. فيقول: وإن طائفتان كبرتا أو صغرتا، وإن اثنان من الناس أو أربعة أو عشرة، وإن طائفتان من المؤمنين ممن آمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، وآمنوا بمحمد النبي الله ورسول الله، وآمنوا بلقاء الله وما يجري في الدار الآخرة من جزاء، هؤلاء المؤمنون الصادقون إذا اقتتلوا، أي وقع قتال بين فئتين طائفتين جماعتين فردين، فما هو واجبكم؟ فأصلحوا بينهم. يجب أن نتدخل وأن نصلح بين الفئتين أو الحزبين أو الجماعتين أو الدولتين الآن المختلفتين، يجب. فأصلحوا بينهما، فإن أصلحنا بينهما بالكتاب والسنة بقانون السماء لا بآراء الرجال والعلماء، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أصلحنا بينهما ثم بغت إحداهما وظلمت الأخرى ما رضيت بحكم الله وما صدر عليها ورفضته وبغت على الطائفة الأخرى، فما هو واجبنا؟ أن نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى الحق، فقاتل التي تبغي وتظلم حتى تعود إلى الحق وتقنع له وتذل له. هذا واجب المسلمين حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت وراجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ولا تظلموا إن الله يحب المقسطين. هذا حكم الله. ونرى جماعة تتقاتل وطوائف تتقاتل والمسلمون نائمون لا يتحركون، ومع الأسف فرطنا في هذا الواجب الإلهي، وذلك لقساوة قلوبنا، لجهلنا، لظلمنا، لعدم بصيرتنا، وهكذا عوامل كثيرة عملت هذا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى حكم آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يشجعنا على أن نقوم بذلك الواجب. المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، المؤمن أخو المؤمن، أخوة أعظم أخوة النسب. المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله في هذا، ولا تعصوا ولا تخرجوا عن طاعته، وأدوا هذا الواجب لعلكم أي كي ترحموا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا الخبر الإلهي: إنما المؤمنون إخوة، إذن فأصلحوا بين أخويكم، إذا اختلفوا تنازعوا أصلحوا ما بينهما، ولا تسكتوا ولا تبطلوا هذا الإصلاح لعلكم ترحمون، ليعدكم الله تعالى للرحمة في الدنيا وفي الآخرة. أما أن تشاهدوا إخوانكم يتقاتلون وأنتم صامتون ساكتون، ما يجوز. إخوانكم كيف ترضون بدمائهم وكيف ترضون بعذابهم؟ ثم نادانا نداء خاص: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية والاستهزاء لا يحل لمؤمن أن يسخر بمؤمن أو يستهزئ به، لا يحل لمؤمن أن يسخر بمؤمن يستهزئ به ويضحك عنه ويستخف به ولا يبالي به، أو يهينه ولا يبالي بكرامته. حرام هذا، لا يجوز، لا يجوز أن يسخر مؤمن بمؤمن، لا يأعمى ولا عرج ولا فقير ولا ولا ولا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم. المسخور بهم يكونون عند الله خير من الساخرين منهم قطعا بدون شك. عسى تفيد التحقيق من الله، عسى أن يكونوا خير. ولا نساء أيضا من نساء، فلا يحل لمؤمن أن تسخر بمؤمنة أو تستهزئ بها أو تستخف بها أبدا. عسى أن يكون خير منهن أيضا، المستسخر بها المستهزئ بها قد تكون عند الله خير من الساخرة المستهزئة. سبحان الله، هذا تطهير المجتمع ليصبح المؤمنون ربانيين كالملائكة في السماء. وتم هذا في القرون الذهبية الأولى. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن. ثانيا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز الطعن، لا تطعن في أخيك أبدا، ولا تنابزوا بالألقاب. اسكت يا كافر، اسكت يا أعمى، يا مجنون، يا فاسق، يا كذا، لا يجوز هذا الكلام أبدا. يا أهل الخير، يا عبد الصلاح، يا كذا، نعم. أما اللقب هذا والكنية بهذه الألفاظ المحرمة لا يحل أبدا. ولا تلمزوا أنفسكم تطعنوا، هذا به كذا، هذا عنده كذا، هذا يقول كذا، يأكل بعضهم بعض، هذا لا يجوز في الإسلام أبدا. تجلس مع المؤمن سنة كاملة ما تسمعه يقول فلان في كذا أو فلان بها كذا أبدا. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يا فاسق، يا كذا، يا كذاب، لا يجوز هذا أبدا. ثم قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما أقبح من كلمة يا فاسق، فكيف تقول لأخيك يا فاسق أو يا كاذب أو يا فاجر؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من اللمز والطعن والتنابز بالألقاب، ما تاب والعياذ بالله فهو من الظالمين. والظالمون هلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، يناديكم بعنوان الإيمان، لأن الإيمان روح، والروح إذا حلت في الجسد العين تبصر والأذن تسمع واللسان ينطق واليد تأخذ وتعطي والرجل تمشي، وإذا خرجت الروح بقي الجسد جمادا. فإذا حل الإيمان في الجسم أبصرت العين ما يريد الله أن تبصره، سمعت الأذن ما يريد الله أن تسمعه، تناوت اليد ما أذن الله له في ذلك، وهكذا. وإن فقدنا الإيمان متنا، لا العين تبصر ولا الأذن تسمع. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ابتعدوا عن كثير من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم. ابتعد عن الظن بإخوانك، لا تظن في الشيخ فلان كذا ولا في السيد فلان كذا ولا في الشيخ فلان كذا أبدا، لا تظن بإخوانكم إلا الظن الحسن، الظن السوء ما يجوز أبدا. إذا رأيت بعينيك، حسست بحواسك، عرفت ذلك باطل ومنكر أن تقوله، أما ظن فقط فلان به كذا، فلان فيه كذا، فلان عنده كذا، حسب الظن ما يجوز ما يجوز ما يجوز. اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا يا رب؟ قال إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم، والإثم من يرضى به؟ الإثم يقود إلى غضب الله أولا، ثم إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولكن الظن الحسن لا بأس به، فأظن في فلان من الصالحين، أظنه من الطيبين، أظن من أهل الخير، لا بأس، ظن حسن. لكن أكثر ظن من السوء والعياذ بالله وبالسوء، إن بعض الظن إثم. ثم قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا، ما هو التجسس؟ تتحسس، يتحدث فلان مع فلان تريد أن تسمع عنه، هو في بيته أنت عند الباب تتحسس، هذا ما يجوز أبدا. لا تتحسسوا عن بعضكم البعض، بل سمعت تكلم مع أخيه بسعيد أنت حتى ما تسمع كلامه. ولا تتحسسوا ولا تجسسوا أيضا. ولا يغتب بعضكم بعضا أبدا، لا يحل لمؤمن أن يغتاب مؤمنا يقول به كذا أو كذا أو كذا. لا يجوز لمؤمن يقول لأخي المؤمن فيه فجور فيه كذب فيه كذا من الباطل. ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا تتحدث عنه في غيبته وهو غير موجود بين يديك. سبحان الله العظيم، كيف ربانا تعالى هذه التربية وما استجبنا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا؟ في من يحب ها تأكلوا حي، الذي يغتاب يأكل اللحم حي ما هو ميت، يا ليته ميت. لو اغتبت ميتا أكلت لحمه ميتا، أنت تغتاب حي. فإذا كنت لا تأكل لحمه إذا مات فكيف تأكل وهو حي؟ من باب أولى ما يؤكل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه؟ إذا فكره الغيبة فإنه أكل للحم أخوانكم. ما تبقوا في غيبته شيئا عنه أبدا ولا تتحدث عنه إلا إذا كان بالصلاح والتقوى والخير فلا بأس كبعض الظن. ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا الأمر هذا لمن؟ هذا والله لنا، أمانا بأن نتقيه تعالى. بماذا نتقي؟ بطاعة وطاعة رسوله، فلا نترك واجبا قادرين على القيام به، ولا نرتكب محرما حرمه علينا ونهانا عنه أبدا. ويجب أن نعرف أوامر الله ونواهيه حتى نطيعه في الأمر وفي النهي. أما الجهل المركب ما يعرف ما أحل الله ولا حرم كيف يتقي الله وبما يتقيه؟ يجب أن نتعلم أن نعلم ما يحب الله من الأقوال من الأفعال من الصفات من الذوات حتى نحب ما يحب الله ونفعله. ويجب أن نكره ما يكره الله، ولا بد من معرفة ما يكره الله من الأقوال الباطلة واعتقادات السيئة الفاسدة حتى نتجنب ذلك. لن يكون تقيا وهو جاهل أبدا. لا يكون العبد تقيا إلا إذا كان عالما. ها نحن مأمورون بتقوى وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ واتقوا الله إن الله تواب للتائبين رحيم بالعابدين المؤمنين. توبوا إلى الله واتركوا الغيبة والنميمة واتركوا اللمز والطعن واتركوا ظن السوء وأصلحوا بين إخوانكم ولا تؤججوا نيران الفتن ولا تزيدوا محنتها، والله تواب رحيم. وآخر نداء يا أيها الناس، نداء عام للمؤمن والكافر الأبيض والأسود. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. آدم ذكر وإلا لا؟ حواء أنثى وإلا لا؟ أبي موسى ذكر وإلا لا؟ أمي فاطمة أنثى وإلا لا؟ وهكذا من ذكر وأنثى. في من يقول لا، خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل من تلك الشعوب. من فعل بنا هذا؟ الله عز وجل. لتعافوا السر في جعلنا شعوبا وقبائل لنتعاف. ما السر في التعاف؟ التعاون. إذا تعارفنا تعاوننا، القريب مع القريب والبعيد مع البعيد. السر في كوننا قبائل وطوائف وهو من أجل أن نتعاون على البر والتقوى حتى ننجح ونفوز ونسود في الدنيا وفي الآخرة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعافوا. هذا السر، هذه العلة وهذه الحكمة. وإذا تركناك الحيوانات لا يعرف هذا أب ولا أخ ولا عم ولا قريب ولا بعيد، وإذا بنا على نوع من الكمال هذا بنو فلان بنو فلان بنو فلان متعارفون. ثم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. احفظوا هذه الجملة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت، لا عبرة بالأب ولا بالأم ولا بالقبيلة ولا بالفصيلة ولا بالشعب ولا ولا. الكرم هو تقوى الله عز وجل. ما تعتز بشرف آبائك وأجدادك ولا ينفع كذلك أبدا. إن أكرمكم عند الله من هم؟ أتقاكم لله عز وجل. أكثركم خشية لله وخوف من الله يحمله على طاعة الله وطاعة رسوله، ذلكم الكريم بل ذلكم الأكرم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تقول أنا شريف، أنا من بني فلان، هذا ما ينفع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإنما قولا بني فلان لتتعاون مع بني فلان على طاعة الله ورسوله، لا أن تتباهى وتتفاخر بنسبك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بخلقه، خبير بأحوالهم، مطلع عليهم. فخافوه، ارهبوه، تخوفوا منه، إياكم أن تعرضوا عنه فإنكم بين يديه. والله لا يخفى على الله منا شيء. النظرة التي ننظرها ما تخفى عليه، الكلمة التي نقول والله ما تخفى عليه، لأنه عليم بخلقه خبير بأحوالهم. فيجب أن نتقيه، يجب أن نتقي الله. عبد الله اتق الله، أولا اعرف ما يحب الله وما يكره، ثانيا افعل ما يحب واترك ما يكره، وتلك هي تقوى الله، وبذلك انت التقي وبذلك انت الولي. اما جاهل يتخبط ما يعرف الحلال من الحرام ولا الواجب من المكروه ولا ولا، كيف يتقي الله؟ ما يكفي يتقي الله انه فقط ما يزني، لماذا يغتاب؟ لماذا ينمم؟ لماذا ياكل اموال الناس؟ لماذا لماذا؟ يجب أن نعرف كل ما حرم الله لنجتنبه ونبتعد عنه. يجب أن نعرف كل ما أوجب الله لننهض به ونقوم به ونؤديه لله، وبهذا نكون أولياء الله. لا خوف علينا ولا حزن ينالنا، لا في دنيانا ولا في أخرانا. إذ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربنا؟ قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات المباركة أولا وجوب مبادرة المسلمين إلى إصلاح ذات البين بينهم كلما حصل فساد أو خلل فيها. من هداية هذه الآيات وجوب تبادر المسلمين على الفور إذا حصل نزاع أو خلاف بين قبيلتين، بين طائفتين، بين حزبين، بين اثنين، يجب أن نتدخل لننهي الخلاف بينهما ونعدل بينهما وجوبا، ولا تبقى الدماء تسيل والأجسام ممزقة ونحن نضحك. نعم. ثانيا، وجوب تعاون المسلمين على تأديب أي جماعة تبغي وتعتدي حتى تفيء إلى الحق. يجب على المسلمين إذا كانت جماعة بغت وظلمت واعتدت، يجب على المسلمين أن يؤدبوها وأن يصلحوها، هذا واجبهم ولا يهملوها. نعم. ثالثا، وجوب الحكم بالعدل في أي قضية من قضايا المسلمين وغيرهم. من هداية الآيات وجوب العدل في الحكم، في أي قضية نحكم فيها يجب بالعدل، والعدل هو قال الله قال رسوله. العدل ما شرعه الله وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله. قال الشيخ في النهر: روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. العادلون في أهليهم في ما ولوا في شؤونهم يوم القيامة على أسرة من ذهب على يمين العرش، هؤلاء هم العادلون المقسطون. نعم. رابعا، تقرير الأخوة الإسلامية ووجوب تحقيقها بالقول والعمل. من هداية الآيات وجوب تحقيق الأخوة الإسلامية وتقريرها وإثباتها والعيش عليها. إننا إخوة، إننا مسلمون، ربنا واحد، نبينا واحد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، شرعنا واحد، كتاب الله، فيجب أن نكون متفقين متعاونين متحابين، ويحرم الخلاف والفرق بيننا. نعم. قال الشيخ في النهر: الآية دليل على أن اسم الإيمان لا يزول بالبغي، فإن الله تعالى قال: بين أخويكم. لطيفة علمية، كون الإنسان ظلم أو قاتل ظلما لا يسلبه ذلك من إيمانه، بل يبقى مؤمنا، ولكن فاسق فاجر ظالم، وذلك لأن الله قال: وأصلحوا بين أخويكم، وهم يقتتلون أو يقتل بعضهم بعضا، فلا يسلب المؤمن الإيمان ما دام مؤمنا من كونه ظلم أو اعتدى أو فسق أو فجر، يبقى مؤمنا كما هو. نعم. وقد روي أن عليا سئل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين أمشركونهم؟ قال: لا، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. إخواننا ظلمونا. نعم. خامسا، حرمة السخرية واللمز والتنابز بين المسلمين. حرمة السخرية واللمز والهمز بين المسلمين، ما عندنا إلا ما نعتقده في قلوبنا من الحق والخير نقول بألسنتنا، أما الطعن في الناس، أما غيبتهم، أما النميمة، هذه المحرمات المسلمون براء منها، بعيدون عنها كل البعد، لأن الله قال: ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم. قال عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. عبد الله بن مسعود يقول: لو قلت لكلب يا كلب خشيت أن أصبح كلبا، يعني ما يجوز أن تسب شيئا كان حتى حيوان أبدا، خشيت أن أحول إلى كلب. سادسا، وجوب يقول: اسكت يا كلب، لرجل مفروض. نعم. سادسا، وجوب اجتناب كل ظن لا قرينة ولا حال قوية تدعو إلى ذلك. وجوب اجتناب كل ظن، نجتنب كل ظن إلا إذا كانت هناك علوم معلومة واضحة فلا بأس، أما مجرد ظن في التخمين ما يجوز أبدا، إن بعض الظن إثم، فنتجنب الظن بثمن إلا الظن الذي تدل عليه أدلة. نعم. سابعا، حرمة التجسس أي تتبع عورات المسلمين وكشفها واطلاع الناس عليها وإطلاع الناس عليها. نعم، حرمة التجسس والاطلاع على عورات المسلمين كما بينا، لا ينبغي أن تتحسس ولا تتجسس ولا عن أحوال المسلمين، ابتعد. نعم. ثامنا، حرمة الغيبة والنميمة. والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد، ولذا يجوز ذكر الشخص وهو غائب في مواطن هي التظلم بأن يذكر المسلم من ظلمه لإزالة ظلمه. الاستعانة على تغيير المنكر بذكر صاحب المنكر. الاستفتاء نحو قول المستفتي ظلمني فلان بكذا، فهل يجوز له ذلك؟ تحذير المسلمين من الشر بذكر فاعله قصد أن يحذروه. والمجاهر بالفسق لا غيبة له. التعريف بلقب لا يعرف الرجل إلا به، إذا ما يعرف إلا بأفلان ينادى بأفلان. نعم. تاسعا، حرمة التفاخر بالأنساب ووجوب التعارف بالتعاون. حرمة التفاخر بالأنساب ووجوب التعارف. نتعارف فلان من بني فلان لا بأس، أما نفخر ونقول نحن كذا ونحن كذا فلا يجوز، التفاخر حرام، لكن التعارف محمود وممدوح، هذا من بني فلان هذا من بني فلان. وأخيرا، لا شرف ولا كرم إلا بشرف التقوى وكرامتها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر تقي هين على الله.